ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المشكلة، هي دي المشكلة. فاحنا قلنا في الأول نخشى ان يكون دي حجر عثرة بيننا وبين دعوة هؤلاء الى دين الله. احنا هنعمل ايه يا اخوانا؟ هو احنا النهارده احنا عايزين نقتل في الناس ولا ندبح في الناس؟ ابدا. احنا عايزين الدنيا كلها تعبد ربنا، والله ما عايزين كده. عايزين امريكا واسرائيل وكل الدنيا دي كلها تعبد ربنا. يعني لو ان اليهود اللي عمالين بيدبحوا في اخواتنا في فلسطين، لو انهم النهارده اعلنوا اسلامهم يبقوا اخوانا خلاص. طب واللي قتلناهم خلاص عفى الله عما سلف، لا مشكله. يعني مش هتقتلوا، لا نقتلكم ازاي انتوا بقيتوا مسلمين؟ شفت قد ايه رحمه الاسلام؟ بعد يعني سنه كامله من الانتفاضه الان، سنه كامله من الانتفاضه اللي حصلت اخيرا دي. السنه دي اتقتل فيها كم مسلم؟ لا تعد، ما تقدرش تعد. اعداد لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى. وان كان بينشر لك النهارده اتقتل اثنين وثلاثه والكلام ده كله غير حقيقي. لان اطفال مدارس كامله كانت بتبات. اطفال. حد عرف كان طبعا لا. مدارس اطفال في ابتدائي يضرب عليهم بالدبابات اطفال. الله ده انت بتستنكر ان مبنى نزل عشان مكلفك مش عارف كم مليار، وما تستنكرش اطفال بالقلوب فاتت قتلهم. ده مش من عفو ولا من صاف، خد بالك. فرغم من ده كله لو ان اليهود النهارده نطقوا الشهادتين واسلموا خلاص تبقوا اخواتنا وحبايبنا، واللي يعني واللي يصيبنا يصيبكم، واللي فرحته يفرحكم، وانتهت المشكله على كده. هو ده ديننا يا اخوانا، هو ده ديننا. انما لما نيجي النهارده كل حاجه تحصل هم المسلمين، هو فلان وفلان وفلان. ليه كده؟ ليه كده؟ اصابع الاتهام لا لا لا تشير الى رجل يهودي واحد، ولا تشير الا لكل المسلمين. المسلمين وحشين للدرجه دي؟ هو ديننا وحش للدرجه دي؟ عمر ما كان ديننا وحش، وعمرنا ما كنا وحشين ابدا والله، عمرنا ما كنا وحشين ابدا. لكن كل ما في الامر انه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. هي دي المشكله، دي المشكله. ومن الذي قالها؟ مش انا ولا انت، ده اللي خالق سبحانه وتعالى. الخالق هو الذي قال ذلك. فيا اخوانا المساله محتاجه تفكير. لكن بنقول ناخد دروس وعبر من هذه المساله. اول حاجه ان الابتلاء سنه ثابته. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فلازم الفتنه ولازم البلاء، لازم اي انسان في الدنيا يتعرض للبلاء. والبلاء اشد الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الترمذي بسند صحيح، الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي روايه على حسب دينه. فاذا كل انسان لابد ان يبتلى، وكل واحد على قدر دينه وعلى حسب دينه. الفائدة الثانية اللي ناخدها من هذا الحدث ان ما فيش اي قوة على وجه الارض تعجز الله عز وجل ابدا. يعني كانوا يقولون في حرب الخليج ده امريكا عندهم طيارات وهي ماشية في السماء كده تعرف لك نوع الفانيلة اللي انت لابسها، يقول لك دي جل ولا مش عارف ايه، يقول لك نوع الفانيلة. وكذبوا والله. كل ده ما تعرف من اليهود ملوك الدعاية، ملوك. احنا عندنا وعندنا وبالزران ننسى في القارة ومش عارف ايه والكلام ده كله. عندك ما لوش على حاجة. ليه؟ لأن الذي يملك القدرة هو الله. وأنه أهلك عادا الأولى، شوف قد إيه، وثمود فما أبقى. فربنا عز وجل لو أراد أن يهلك عادا الثانية لأهلكها لا. لكن ربنا عز وجل يعلم أنه سيخرج منها مؤمنون، فلسه لما يتقفل الموضوع خلاص وما حدش هيؤمن منهم سيهلك عادا الثانية إن شاء الله. فإذا المسألة يعني لما واما عاد فاستكبروا في الارض ايه بغير الحق، وقالوا من اشد منا قوه؟ حد يقدر علينا؟ اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منكم قوه؟ شوف معلش ممكن في حرب الخليج راجل بدوي بسيط جدا من السعوديه بيقولوا له ده احنا خايفين اللي هيحصل لنا ولا قال لهم في ايه؟ قالوا ده طيارات الشبح ومش الشبح وطيارات ضد الرادار ومحدش بيكشفها ومش عارف ايه. فرجل بسيط وأمي ولا يعلم الكتاب ولا القراءة. قال لهم بس سؤال، هي طيارات الشبح دي ربنا فوقها ولا هي فوق ربنا؟ فقالوا لا ده ربنا فوقها. قالوا خلاص، قال لهم خلاص اطمنوا، طالما ربنا فوق الكل محدش يقدر يظلمكم. خلاص انتهت المشكلة، اطمنوا طالما ربنا فوق الكل. فالمسألة إن ما فيش حد ها يعجز الله عز وجل في كونه. ربنا لما يريد شيء بيكون على طول في ساعتها. شوف مباني عامله ازاي، مناصب عجيبه لما تشوفها على الحقيقة غير الصور مناظر عجيبة 112 دور و 112 دور حاجة عجب العجاب رغم من ذلك في كم دقائق كل يكون على الأرض فده شيء يعني معناه يعني ده تفسير لقول الله عز وجل إن فرعون على في الأرض شوف ده علو ماشي ده الفين ولا الفين لا الفين يمكن إنما لو الفين أعلى ها كلمة الذين كفروا إيه السفلى وكلمة الله إيه هي العليا خد بالك فإذا يا إخواننا المسألة محتاجة تفكير قدرة الله لا تحدها حدود يقول لك هنقتل المسلمين وهنعمل وهنسوي ولا يقدروا على أي حاجة بفضل الله ولا حد يقدر أبدا لأن هذا الدين هو دين الله عز وجل يقتل المسلمين ماشي صح يقتل ويضيق على المسلمين ماشي لكن يبادر الإسلام استحال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون طب الذكرى يحفظ إزاي من غير رجال ماشي من يبلغ دعوة الله عز وجل دعوة تجري لوحدها كده ولا الرجال يحملون الدعوة ويبلغونها إلى الناس لازم رجال يبقى استحالة يغادر الإسلام استحالة وللحق يعني أسيس قام في أمريكا أسيس أمريكان قام والله على شاشة التلفاز تخيل بي ليه والحق ما شاهد في بعض بيقول ما تقولوش إن الإسلام ممكن يعمل العملة تخيل لأن الإسلام فعلا دين كله تسامح ورحمة تخيل أو الله العظيم يقول لهم أنا قرأت القرآن كله وقرأت في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ماشي وما علمت حديثا واحدا ولا آية واحدة تحض الناس على العنف ولا على الشر هو ده الدين هو ده الدين هو احنا تو عنف ولا تو إرهاب ولا تو والله الواحد يحزن عالم الله سبحانه وتعالى يعني أنا ما جاي النهاردة إلا عشان أشوف بس يعني بقالي ثلاث أيام ما شفت النوم والله ما جاي إلا عشان أشوف مع ان انا دلوقتي ماشي مش شايف قدامي بس وجيت اشوفكم بفضل الله فيعني يعني يعني سبحان الله ده دين ربنا سبحانه وتعالى اخوانا ده الواحد اول ما تركب الطياره كده وتطلع بيك على ارتفاع 33 الف قدم تقول سبحان الله سبحان الذي سخرها لنا في هذا الجو يا الله كل الطياره دي وفيها ما لا يقل عن 600 راكب كلهم بلا استثناء الا قله قليله كانوا يبارزون الله بالذنوب والمعاصي قاعدين شرب خموس شرب دخان فرجة على المسلسلات والحاجات العريانة حاجات أشياء أعجب من الخيال بقيت رحمة الله ربنا سبحان الذي يحلم علينا ويحلم بنا ويرحمنا الله لطيف بعباده فعلا والله لو ربنا هيعاملنا باللي بيحصل ده كانت الطائرة دي نزلت في ساعتها والله ورغم ذلك موصلنا بالسلامة 11 ساعة في الهواء ماشيين يعني لو في لحظة واحدة حدث بس خلت تنزل خلاص لا 11 ساعة ربنا يسلمها وتوصل بالسلامة وتنزل بالسلامة وأول ما الطيارة هبطت على أرض المطار يوم القائد الطيارة يعمل إيه عشان فرحان بالهبوط راح مولع لنا أغاني ديسكو قلت الله يستحال بلاش ما فرحان بدل ما طلعنا شوية قرآن كده نحمد ربنا عشان نوصلنا بالسلامة عايزة نرقص يعني ما عادش نرقص مالناش في الرقص خد بالك فسبحان اول والله اول ما الطياره نزلت راحوا متقفلين راحوا مولعين لهم الديسكو قلت ما شاء الله ايوه دي اللي هي هم دول الناس اول ما ينزلوا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في يوصلوا في الامان خلاص يبارزوا ربنا بالذنوب والمعاصي فالشاهد يا اخوانا الشاهد النهارده كله احنا ما بنعديش حاجه خالص كل اللي احنا عايزينه ان نعبد الناس لرب الناس النهارده لو جاء نتنياهو اللي ملى الدنيا كلها نتانة وسفكا للدماء لو جه النهاردة وأسلم يبقى أخويا أي والله ونوطن بوس رجليه كمان عشان أسلم لله سبحانه وتعالى فأخونا هو ده دين هو ده ديننا والله الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام نعمة عظيمة جدا نعمة الإسلام تخلي قلبك صافي حتى مع الأعداء صلاح الدين الأيوبي يرسل في حربه لفتح بيت المقدس يرسل لعدوه طبيبه الخاص تخيل هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه يرسل لقائد الصليبيين طبيبه الخاص ليعالجه من جروحه في اكتر من كده يا اخوانا في حاجه اكتر من كده فلما النهارده الواحد يلاقي المسلمين بيتهموا في كل شيء بيحزن قلبه بيتقطع ليه؟ ان المسلمين مش كده ابدا عمر ما كنا كده وعمر ما كان المسلمين كده ابدا وعمر ما في اي يعني حتى لو وصل التشدد باي فرقه مسلمه زي ما بيقولوا يعني لو كانوا حتى في التكفير التكفير ما يعملوش كده خد بالك حتى التكفير اللي هم اختفت بفضل الله عز وجل ونسال الله ان يخفيهم الى يوم القيامه احنا مش ناقصين ان هنكفر الناس خد بالك ف فحتى الفرق الضالة مثل التكفير حتى دول بفضل الله ما يعملش العمال أبدا، عمر ما يكون مسلم يعمل كده. لكن كل هذه العمليات وكل الفساد اللي في الأرض، والله أقسم بالله وأنا في بيت الله، كل الفساد اللي على وجه الأرض وراءه اليهود، هم اليهود بس، وهم اليهود بس، والله اليهود دول بس لو اختفوا من الأرض، الأرض ده تكون خير كتير أوي. والله فاحنا يعني سبحان الله بنقول يعني إلى الله المشتكى، كل هذه الأمور ليست لها من دون الله كاشف. لكن بقول للمسلمين فصبر جميل وعودة إلى الله عز وجل. إحنا لو رجعنا ربنا سبحانه وتعالى، والله ربنا هيحنن علينا ألوف الأعداء قبل إيه؟ قبل الالتقاء. ألوف الأعداء نفسهم ربنا هيحننها علينا. وبعدين إحنا بنقول إزاي ربنا هيكشف الغمة عن بلاد المسلمين؟ يعني النهاردة الكون كله بيتآمر عليه على هدم إيه؟ المسلمين باسم ايه؟ باسم ان هم ارهابيين وان هم عملوا وسووا الكلام ده كله، نحن براء منه. ماشي؟ طيب يبقى ايه اللي يكشف الموضوع ده كله؟ ان احنا نرجع الى ربنا وندعو، نتضرع الى الله عز وجل. هو النبي عليه الصلاه مش قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، رب اشعث اخبر في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لاضر الله قسمه. في روايه الترمذي بسند صحيح قال كم من أشعث أخضر في تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرأ منهم البراء بن مالك. في عند الحاكم بسند صحيح في معركة تستر، لما المسلمين استعصت عليهم معركة تستر مش عارفين يفتحوا المدينة، راحوا لبراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قالوا يا براء سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أخضر في تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرأ منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله؟ وفي فرق بين الانسان يدعو ويقسم، يعني في فرق بين ان اقول اللهم اغفر لي وقبلت، وفي فرق بين ان اقول اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي. يعني دلال بين العبد من ربي لا يخطر على باب. فالبراء قال لهم ماشي، وقف وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. ده واحد بس يا اخوان، واحد. يعني الامه دي كلها اللي هي النهارده وصلت لمليون كم؟ مليار و200 مليون، مليار و200 مليون، ما فيهاش واحد كده من على وش الارض، مفيش حد فينا عدل خالص، كله كده موقوذه ومترديه ونصيحه وماكل السبب الا ما رحم الله. لا مش ممكن، اكيد فينا ناس كويسين اكيد والله، بس ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن بالنصر بعد. شفت ايه؟ والذي نفس الذي لا يتمنى الله هذا الامر، يعني هذا الدين، خد بالك، فهيأتي النصر، لكن لما احنا نستحق النصر، لان احنا فعلا ما نستحقش. لو عدنا الى الله عز وجل والله لامر الله عز وجل السماوات ان تنزل البركه والارض تخرج البركه. احنا ما بنعانيش من قله رزق يا اخوانا، ابائنا كانوا عايشين بثلاثة جنيه واربعة جنيه، ويقول لك وابويا كان 3 جنيه و4 جنيه وبناكل لحمه ومش عارف ايه وبنتصدق ونطعم الجيران ونفعل، وتلاقي الوالده مثلا عملت طبق ملوخيه او حلت ملوخيه تودي كل جاره ايه طبق، وتبص تلاقي قدامك انت 7 اصناف من الاكل انت ايه ما عملتهمش. الجيران بيعملوا ليه؟ كان في حب وكان في الفه وكان في موده بين المسلمين، كان ربنا محن القلوب الناس على بعض، خد بالك، وب4 جنيه هتمشي. النهارده في ناس مرتباتهم 2000 جنيه بيشكل فقر، بيشكل فقر. هناك في امريكا يعني اكاد اجزم لك اني ما وجدت رجلا شاكرا لله. اي والله اسال الواحد من دولت لقيته مهموم ومهموم، في يا سيدي مالك؟ بعد الضربه اللي حصلت في المبنى التجاري بعض المحلات قفلت 3 ايام خايفين على نفسهم. الراجل شغال في امريكا بقاله كام سنه؟ 23 سنه. قفل المحل كم يوم؟ 3 ايام. بيقول اتخرب بيتي. قلت له ما شاء الله. ده بيتك ده ايه؟ ده زي نسيج العنكبوت. يعني شغال 23 سنة بتلم فلوس من امريكا، وفي 3 ايام قفلت المحل، اتخرب بيتك؟ والله فلست. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي اشكر ربنا. احمد ربنا. فلست ازاي؟ قال لي ما دخليش زبائن بقالي 3 ايام. وايه يعني ما دخليش زبائن؟ المحل بتاعك يعني خلص؟ لا ما خلصش. بس مفيش ربح جاي. فهو بيحسبها ازاي بقى؟ بيحسبها مثلا المفروض كل يوم مثلا يدخل له ربح 1000 دولار. النهارده دخل له ربح 500 دولار. يبقى هو خسران كام؟ 500 دولار بس كده. هو ما بيحسبهاش ان هو كسبان 500، هو بيحسبها ان هو خسران 500. فما بيحمدش ربنا، وقليل من عبادي الشكور. أي والله بقول لك قل ما تجد واحد شاك لذا قاعد بواحد برضو مهموم بقول له مالك عم الحاجة بعل الشغل نايم والحالة بقت بانك هناك ومش عارف ايه ومش عارفين نشتغل قلت له مش الحمد لله ربنا سترها قال لي سترها فين انا كل اللي حلتي عمارة في مكرم شقة في مكرم عبيد ب300 ألف وشقة مش عارف في بيتر السويس ب200 ألف وارض مش عارف ب500 مليون اعيش ازاي قلت له والله يا اخي يعني لما تنزل مصر ان شاء الله بتعامل اكلك هنعملها كده زي واحد مليونير كان ابنه ركب عربية شبح عزكم الله فركب الشبح فخبط فعمل حتى في السكة ابنه في الجامعة عمل حتى مضرب عربية 131 تاكسي وراجل صاحب تاكسي غلبان يعني فده خبطه من مصر ايه بتاع التاكسي لها فرصة لها راكب شبح نزل حرام عليك ده مليتك انت عارفين بقى المصريين لما تشتغل ده مال يتامه وممكن يكون موتر العربية مش مشكلة بس وده مال يتامه فرأي نادي عيني مبهر كده قاله تبستنى اما اتصل بدادي بس حل المشكلة ايه بالمحمول يا دادي انا عملت حتى طيب يا حبيب جان ايه اللي حصل قال له خبطت العربية التعبانة اللي قدامه دي وكده ورجع عمال بيقول يا مال يتامه فرأي راح بصل العربية كده مش مزاس كده وارفض منها فين صاحب العربية يلا قال له خد 2000 جنيه يلا امشي يلا 2000 جنيه عشان انا هكبوت بس الوقت يلا مع السلامة وبعدين بص لابنه كده قال له انت بقى انا من هنا ورايح هعيشك عيشه الكلاب ومش هركبك غير عربيه 130 شفت عيشه الكلاب انا نتمناها احنا دي خد بالك ربنا عارفين عارفين فشوف يعني شوف في ناس مقاييسها كده هم مقاييسهم كده عيشك عيشه الكلاب ولا كده 130 امال اللي مش عارفه ده بايه خد بالك فسبحان الله وقليل من عباد الشكر احنا يا اخوانا والله محتاجين نشكر ربنا على نعم نعمه كتير قوي علينا والله نعم وان تعدوا نعمه الله ما قالش وان تعدوا نعم الله وان تعدوا نعمه الله ليه ان ربنا قال ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم مش نعم لا نعمتي ايه هي ورضيت لكم الاسلام دينا يبقى وان تعدوا نعمه الله نعمه الله اللي هي الاسلام لا تحصوها ايه الاسلام اقعدوا لي الاسلام الاسلام الاسلام عد الاسلام لا عد الخير اللي جالك من ورا الاسلام صح ولا عد الخير اللي وصلك مصر. وصلك خير كتير قوي ده احنا ما بقيناش بني ادمين الا في ظل الاسلام ايوه والله العظيم شوف 200 مليون بني ادم لهم عقول وركبت في عقول عقول تعبد البقر من دون الله وهي تعيش في رزق الله 200 مليون واحد يعبدون البقر في الهند 200 مليون يعني ده رقم خيالي عزك الله لو البقر عدت في ميدان عام ونامت يلاقي بس المرور يتعطل كله في السيارات وقف المرور ليه لله نايم حدش يزعجك خد بالك العربيات واقفه ورا في ايه ده ربنا نايم صحيح ما نحبش نزعل خد بالك يفضلوا نايمين لحد اما ربهم يصحى خد بالك ربهم بتاعهم هم بقى خد بالك اول ما تصحى كده وتتمطع خد بالك وتلعب شويه رياضه وتمشى المرور يمشي تاني تدخل البقره سوبر ماركت ما بتمشي هناك عادي ما يتبحهاش دي حرام وذبح البقر هناك تمشي تدخل سوبر ماركت مثلا بتتمشى تتسوق كده دخل السوبر ماركت قعدت ولا جت على جنب كده وتبولت الراجل في اليوم ده بقى يعني ما ناقصش غير التلفزيون يجي يصوره من الفرح بس خلاص لقد حلت بركه الاله ان شاء الله السنه دي كلها بركه يعني هشوف حاجه مشكله اهي دي عقود تخيل دي عقول ها وركبت في عقول ولا حول ولا قوه الا بالله فانت لما تلاقي نفسك اسلمت لله وجيت في بيت الله هو انت اللي جاي هنا بمزاجك لا والله ربنا هو اللي جايبك اي والله اوعى تفتكر ان ده فضل منك انت ده فضل ربنا عليك ربنا هو اللي جايبك هنا عشان تقعد في بيته عشان يغفر لك ويرحمك عشان تنزل علينا السكينة وتخشانا الرحمة وتحفون الملائكة ويذكرنا الله من فوق 7 سماوات وإذا قمنا لننصرف قال جل وعلا لملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له عايز أكثر من كده أخذ بالك يعني عشان ما تبقاش في القعدة عايز أكثر من كده إحنا نعم كتير أوي يا إخوانا نعم كتير علينا والله والله الواحد أحيانا والله يقعد يفكر كده يقول والله الواحد خسارة في لقمة العيش الحاف لأن إحنا ما عملناش حاجة ما قدمناش حاجة لله عز وجل ما خدمناش دين ربنا ايه اللي قدمناه لو متنا دلوقتي يا اخوانا لو متنا دلوقتي بالله عليك وقفت بين ايدين ربنا وسألك قدمت ايه لديني تقول له بالله عليك ما نتكسفش من نفسنا والله الواحد يتكسف من نفسه والله الواحد في غاية الخجل والحياء من ربنا انه لما يقابل ربنا ويسألني عملت ايه لديني اقول له عملت ايه ولا حاجة ايه سيدي احنا اتكلمنا كلمتين على المنبر، هو ده خدمة الدين خلاص، الدين وقف على كلمتين قلتهم على المنبر خلاص؟ ابدا ابدا والله يا اخواننا، ده لازم تخرج من كل شيء لله عز وجل، لله سبحانه. فشوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خير جيل، هم المخاطبون ابتداء بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف خرجوا من ديارهم وأموالهم ومن كل شيء لله عز وجل، فده ترك كل حاجة لله، مش لأي حاجة لله. صهيب الرومية رضي الله عنه وارضاه أول من رأى هو بكر هجره هو طلع وراه، يوم المشركين مستنيين، تعال يا صهيب جئتنا صعلوكا وتريد اليوم أن تخرج؟ ها لا، تعال انت النهارده بقيت من اغنى اغنياء الايه مكه. فقال لهم طيب والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم، انت عارفين انا بقى راجل ايه يعني رامي ماهر في السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم، ما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. اذا دللتكم على مالي، اذا دللتكم على مالي اتتركوني اذهب الى النبي؟ قالوا ايوه. قال لهم مالي في المكان الفلاني، مش وسابوه. ليه؟ عارفين ان المسلم ما يكذبش على ربنا، فكيف يكذب على الخلق؟ النهارده ربنا يعافينا ويعافيك، المسلم ما بيصدقش يكون مسلم، يقول لك والله لك ايوه، قالوا الكذاب احلف انجلك الفرق ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ ده اول ما انسان يخلف يقول لك والله حتى لو كان كاذبا، قول له خلاص وعظموا كلمه الله عز وجل وانا مصدقك وهكذب عليك، اكذب عليك خلاص. صدقت من حلف له بالله فليرجو، اول ما الانسان يقول لك والله يا حسن خلاص انا مصدقك خلاص انتهت المشكله. فاخواننا محتاجين والله، محتاجين نستشعر نعمه ربنا ونرجع الى الله عز وجل ونتوب من كل ذنوب. وانا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك والله، لكن يعني نسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين وان يرفع هذا البلاء عن الامه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.